نعم. بالنسبة لهاروت وماروت قد ذكرهم الله تبارك وتعالى في قصة لما تكلم عن سليمان عليه الصلاة والسلام، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبعا الدعوة أن هاروت وماروت ملكين، أن هاروت وماروت ملكان نزلا من السماء لأنهما احتج على إكرام بني آدم فأنزلهم الله إلى الأرض وابتلاهما بأن خير بين القتل وشرب الخمر والزنا، ثم بعد ذلك شرب الخمر ثم قتل وزنيا ثم علق من أرجلهما في بئر اسمه إيش؟ هرموت من شو؟ أي في باب اسم البئر نسيته، زين؟ علق من قدمي، هذا كله كذب، هذا كذب. بل الملائكة عندنا كما قال الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، زين؟ فملائكة الرحمن لا يفعلون مثل هذه الأشياء أبدا. وأما هاروت وماروت بالذات فهذان ملكان ابتلى الله بهما العباد كما ابتلى الله العباد بإبليس، هما ابتلاء. وكان يعلمان الناس السحر وما يعلمان من أحد، يعلمان السحر لا لضلال الناس وإنما ليحذر الناس من السحر، وما يعلمان حتى يقول زين إنما فتنة فلا تكفر، انتبه هذا علم ولكن لا تمارس. فصار الناس بعد ذلك منهم من التزم بهذا ومنهم من فعل السحر، ثم بعضهم نسب السحر إلى هاروت وماروت وهذا كذب عليهما، وإنما كان هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. هذه قصة هاروت وماروت. لا أبدا، لا يمكن أن يعذب ملك، الملائكة معصومون، كيف يعذبون؟